ارجوك اللي عايز يخرج اتفضل يخرج عشان احنا مش جبنا. الجبان اتفضل يخرج. اللي عاوز يتفضل يقعد. اهلا وسهلا. احنا جايين نقضي ليله حلوه مع بعض. اللي متضايق اتفضل يروح، واللي مش عايز يقعد معانا خليه يتفضل يفك، وخلي اسرائيل تيجي هنا مش خايفين احنا.

عايز يخرج اتفضل يخرج عشان احنا مش جبنا. الجبان اتفضل يخرج. الجبان اتفضل يخرج. احنا جايين نقضي ليلة حلوة مع بعض. اللي متضايق يتفضل يروح، واللي مش عايز يقعد معانا خلي يتفضل لفوق، وخلي اسرائيل تيجي هنا، مش خايفين احنا. احنا تحيا سوريا، يحيا العرب، يحيا العرب. بس

قلبك في غزلك في غزلك وجهك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غزلك في غزلك وجهك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غزلك في غزلك بحبك في غدرك في غدرك قلبك في قلبك في قلبك وبعدك بحبك في قلبك في قلبك وبعدك بحبك لوحدك بحبك لوحدك انا بحبك لوحدك احبك لوحدك. ومهما تقسى أخاف عليك أنا بخاف عليك انا اللي بهواكم وحدي. انا اللي بهواكم وحدي يا اولاد بلدي. Thank you.